الفصل الثالث. الفصل الثالث. الفصل الثالث. الدور الثالث. عصر التابعين. عصر التابعين. تمهيد. إذا كان الصحابة قد تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على المنهج الذي اختطه لهم، فإن التابعين تربوا على أيدي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا للتابعين هذا الدين وعرفوهم بمنهج الإسلام في العلم والفقه والفتيا. وإذا كان عصر الصحابة خير العصور بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم القائمون على أمر الدين وهم سادات المؤمنين، فإن عهد التابعين خير العهود بعد عهدي الرسول والأصحاب، لأن الصحابة لا يزال لهم وجود في هذا العصر، والذين خلفوهم فيه ساروا على نهجهم من بعدهم. ويبدأ هذا العصر من تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في السنة 41 للهجرة، وينتهي بانتهاء الدولة الأموية أو قريبا من ذلك. وهذا الدور وإن ضم في أوائله جمعا من الصحابة، إلا إنهم كانوا قلة فيه. كيف نال التابعون فقه الصحابة؟ كان العالم الإسلامي دولة واحدة يسهل التنقل بين بلاده، فلا عوائق ولا حدود، فكان طلبة العلم يتنقلون في أقطار الدولة الإسلامية ويلتقون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنهم. وحسبنا أن نعلم أن أحد علماء التابعين وهو الحسن البصري التقى بخمسمائة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أن الصحابة انتشروا في البلاد في خلافة عثمان بن عفان وسكنوها، ونشر كل واحد علمه في الديار التي حل بها. فعلي وابن مسعود أقام في الكوفة، وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانوا بالمدينة، وأبو موسى الأشعري كان بالبصرة، ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان كانا بالشام، وعبد الله بن عباس كان بمكة، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان بمصر. وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق. وعامة الدين والفقه والعلم كما يقول ابن القيم انتشر في هذه الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس. منهج التابعين في التعرف على الأحكام. سلك التابعون نهج الصحابة في التعرف على الأحكام، فقد كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوازل، فإن لم يجدوا رجعوا إلى اجتهاد الصحابة، وإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة والضوابط التي راعاها الصحابة في اجتهادهم. ولكننا نرى أمورا جدت في هذا العصر وسنتناولها في المباحث التالية. المبحث الأول: التوسع في الأخذ بالرأي. بعض العلماء خرج عن هذا المنهج عندما أكثر من الاعتماد على الرأي والنظر في الاستدلال على الأحكام، ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا يولدون المسائل ويفرضون صورا عقلية محتملة ويضعون لها الحلول ويفرضون لها الأحكام. وقد عرف هؤلاء بأهل الرأي، وقد وجد أكثرهم في العراق، وزعيم هؤلاء إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة 96 للهجرة، وهذا شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد أثار فقهاء التابعين الذين فقهوا منهج الصحابة وساروا عليه حربا شعواء على هؤلاء، فقد رأوا أن هذه الطريقة مخالفة لطريقة الصحابة التي اختطها لنا كتاب الله وبينها وسار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذا باب شر يصرف المسلمين عن العناية بالكتاب والسنة ويشغلهم بآراء الرجال. هذا الشعبي من كبار التابعين، وكان قد لقي 120 من الصحابة وأخذ عن جمهورهم، سئل عن مسألة في النكاح فقال للسائل: إن أخبرتك برأيي فبل عليه، وكان يقول: لعن الله أرأيت. وقال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن شهاب الزهري يقول: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وكان عروة بن الزبير يقول: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوهم بالرأي فأضلوهم. ويقول الشعبي: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش. وكان الأوزاعي يقول: عليك بآراء من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. وقيل لأيوب السختياني: ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال: قيل للحمار: ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. وذكر ابن شهاب الزهري ما وقع فيه الناس من الرأي وتركهم السنن، ثم قال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه. المبحث الثاني: اتساع دائرة الاختلاف في هذا العصر. اتسعت دائرة الاختلاف في هذا العصر، ويرجع هذا إلى عدة أسباب، منها: واحد، الإكثار من الاعتماد على الرأي الذي أشرت إليه قبل قليل. اثنان، الفتن التي هبت على الدولة الإسلامية الفتية وفرقت المسلمين ومزقت وحدتهم وسفكت دماءهم، وقد ظهر في هذه الأثناء فرق تبنت أحكاما تشريعية خالفت بها سلف الأمة كالخوارج والمعتزلة. ثلاثة، تفرق السنة في أقطار الدولة الإسلامية، فكان كل بلد عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب، فقد علمنا أن السنة لم تدون ولم تجمع في كتاب، وكانت موزعة في صدور الصحابة، فلما تفرق الصحابة في الآفاق أخذ أهل كل ناحية عن الصحابي الذي في قدرهم علمه، وكان أهل الفتوى يرجعون في كل ناحية إلى ما عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون فيما لا يعلمونه فيختلفون بسبب ذلك. أربعة، كان لأهل البلاد المفتوحة عادات وتقاليد مختلفة، وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الفقهاء، لأن الفقيه يراعي أحوال بلده وظروفه ما دامت غير مخالفة للشرع. المبحث الثالث: تكوين المدارس الفقهية. تعددت المدارس الفقهية في عصر التابعين، وأشهرها مدرستان: مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. واحد، مدرسة المدينة. كانت المدينة المنورة موطن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وهي مقر الدولة الإسلامية الأولى وعاصمة الدولة الإسلامية بعد انتشار الإسلام. عاش في أكنافها المهاجرون والأنصار، وبعد انتقال عاصمة الخلافة منها بقيت لها الزعامة الدينية، فقد كان علماؤها ورثة العلم النبوي، وكان أهلها امتدادا للمجتمع الإسلامي الأول. يقول ابن تيمية: مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. انتهى قوله. وبين في موضع آخر فضلهم على غيرهم فقال: وفي القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة. انتهى قوله. وارثوا علم الصحابة. والذين حملوا الراية بعد الصحابة وساروا على نهجهم في المدينة المنورة كثيرون، أشهرهم سعيد بن المسيب المتوفى سنة 94 للهجرة، عروة بن الزبير المتوفى سنة 94 للهجرة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المتوفى سنة 94 للهجرة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سنة 98 للهجرة. خارجة بن زيد بن ثابت المتوفى سنة 99 للهجرة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة 107 للهجرة، وسليمان بن يسار المتوفى في ذات السنة. وهؤلاء هم الذين كان يطلق عليهم الفقهاء السبعة، وهم الذين قيل فيهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أما الثامن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبان بن عثمان بن عفان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ونافع مولى بن عمر. وجاء بعد هذه الطبقة طبقة أخرى، ومنهم أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، وابناه محمد وعبد الله، وعبد الله بن عثمان بن عفان، وابن محمد بن الحنفية، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وعبد الله بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وقد انتهت رياسة هذه المدرسة إلى الإمام مالك كما سيأتي معنا. مدرسة الكوفة. انتقل إلى الكوفة بعد تمصيرها مجموعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك. وازداد عدد الصحابة فيها بعد أن أذن عثمان بن عفان للصحابة بالخروج إلى الأمصار، ثم ازداد عددهم بعد وقوع الفتنة ومقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وقد بلغ عدد الصحابة الذين حلوا بها أكثر من 300 صحابي. وقد جعلها علي بن أبي طالب مقر خلافته، وقد قام بأمر علماء الكوفة بعد الصحابة جماعة من العلماء، منهم علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، وأبو ميسرة عمرو بن شراحيل الهمداني، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وعبيدة السلماني، وشريح بن الحارث الكندي. ثم جاءت الطبقة الثانية بعد هؤلاء أمثال حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر السلمي، والمغيرة بن مقسم الضبي، وسليمان بن مهران الأعمش. وانتهت رياسة هذه المدرسة إلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريك القاضي وأبي حنيفة كما سيأتي معنا. المبحث الرابع: التوسع في رواية السنة النبوية. رأينا كيف حد الخلفاء الراشدون من رواية السنة النبوية، وكيف أثمرت تلك الطريقة في حفظ السنة من أن يدخل فيها المكذوب. ولكن لم يستمر الصحابة على هذه الحال، فقد أخذوا يكثرون من التحديث في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، ثم انفتح الباب على مصراعيه في التحديث بالسنة وروايتها والرحلة في سبيل ذلك في هذا العهد. ولم يتوقف هذا على علماء التابعين، بل فعل هذا صغار الصحابة الذين كانوا أحياء في هذا العصر، فقد كان يأتي بعضهم بعضا ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابي يمضي الأيام الطويلة ويقطع المسافات الشاسعة كي يصل إلى صحابي آخر ليسمع منه حديثا بلغه أنه يحفظه. أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة عبد الله بن أنيس من كتاب الإصابة عن الإمامين أحمد والبخاري وغيرهما أن الصحابي بن الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: بلغني حديث في القصاص وصاحبه بغزة، فرحلت إليه مسيرة شهر. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وقد أخرجه البخاري بدون إسناد. قال محقق جامع الأصول في تعليقه على الحديث: ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب المفرد، وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عرى الحديث. وروى أبو داود عن قيس بن كثير قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله، ما جئت لحاجة. وفي رواية الترمذي قدم رجل المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه الماء سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أسباب شيوع رواية الحديث. يمكننا أن نعيد شيوع رواية الحديث إلى عدة أسباب. 1- كان الصحابة يخافون على القرآن إذا اشتغل الناس بالسنة، فلما استقر الأمر وأمن العلماء على القرآن زال المانع الذي يمنعهم من الإكثار من الرواية. 2- الفتن التي ظهرت، كثير منها كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه وبينه، فكان الصحابة يروون هذه الأحاديث التي تكشف الفتنة وتزيل الشبهة. 3- جدت أحداث ونوازل تستدعي بيان الحكم، وهذا البيان موجود عند حفظة الحديث. 4- التأثم من كتمان العلم. أثر شيوع الرواية في الحديث. وكان من أثر شيوع رواية الحديث أن حدث أقوام عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل ضبط وعدالة، فدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، بل تعمد أقوام من الزنادقة الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لإفساد دين الإسلام، فاحتاج العلماء إلى البحث عن الرواة الصادقين الحفظة العدول والنظر في حال الرواة. المبحث 5- أبرز علماء التابعين. وأفقه علماء التابعين في المدينة الفقهاء 7 الذين سبق ذكرهم، وأفقه أهل مكة عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبير وعمر بن دينار وعكرمة مولى بن عباس. ومن فقهاء التابعين في البصرة الحسن البصري ومحمد بن سيرين وكعب بن الأسود. وكان في البلاد الأخرى كالكوفة واليمن ومصر علماء فقهوا العلم وتصدروا للفتيا والتعليم. خاتمة. فضل الأعصار 3. أفضل العصور هي العصور 3 السابقة: عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الصحابة، ثم عصر التابعين. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي يلونني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي بعثت فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. انتهى الحديث. وإذا كانت هذه خير القرون فإن علماءها أفضل علماء الأمة، وفقهاءها أفضل الفقهاء، وطريقة العلماء والفقهاء في تلك العصور أفضل الطرق. وقد ورد في بعض النصوص الشك في ذكر رسول صلى الله عليه وسلم للقرن الرابع، ففي الصحيحين عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.